بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبي الكريم. مكتبة القرآن الكريم تقدم لكم الدرس 35 من شرح 40 النووية لفضيلة الشيخ محمد ورسيد يحيى. خلف من يعرف توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نعم، استشكال في الدرس البارح. ويقول يا رب يا رب. يقول ربي الدور مثلا يقول يا ربي بدل من يا رب. واضح ان شاء الله، نوضحه لك. سؤال ثاني، انت كلمه مطعم وكلمه قويه، لا يكفي منهم واحد عند خلاص ما احنا لك، هو اللي يبعد مطعم وحرام، هو اللي يبعد شيء ما حرام. زين. جد. نعم. مرضى مرضانا ومرضاكم، مرضى المسلمين على وجه العافية والسلام، شفاء الحياة لا شفاء الموت. كلام سؤال وارد جدا. شوفوا الناس اللي بعض منها يهم وطبق الحديث، هو اللي عادة سؤال زين بهل يعني بركة التطبيق، خلوق ما يطبق ما هذا كلامه في بركة وعمله في بركة، والمخلوق اللي مسألة وخذ معاونه يا غير ما هم مطبق أو لهم مرضته يعود هامة الثقافة، يحيود عالم بهذا ويجد يقعد في المجلس ويحضر ويقول الصلاة الحديث معناه كذا، نوع من الحضرة في إجماع، وهذا هو اللي يقرأ الدين. يقصر الموريتاني كان يقرأ إياك أنه ينقال أنه ما هو شيء، يا غير ما يقرأ إياك أنه يحمد الله، علمه من أجل الفخر ومن أجل الحضرة في المجلس ومن أجل الترشد، وهذا العلم لا يقبله الله. ياكل عذر خيمة كبيرة ونونين يقعد في المجلس وهو الروح يشردد ويصف. طبعا شفت ياسم العلماني تفتح له التلفزة يبات ما رجع له فمه، ولين يجي ويلحق الناس تموت بهجها الحياة ما يعلمها. طالني يندار فوق قراه ونعطاه البوق يكرش فيه هو قاعد يقوم يكدي، ونين يتحق مع ذيك البيضة اللي راحرة قدام الناس يسكت. هو الوعادي دورها لله ودورها العباد مولانا، افصل في هذه الناس ما عنده يدعو ولا تلفز، عود احلاه مسجد يحك منكبه ما ولا يكفت ركبته ليلة واحدة يعلم الناس ولا يصبر لها، بينما يقعد في رياحة ما يمل من الاسئلة. عالو هذا سؤال يبات يرد على الاسئلة نيو في الصحابة ويو في الوقت المقرر. انا ما نقول فلان يا غير نطرح ما رب لكم انتم الروس، وهذا هو المكرهني في السياسه واهل السياسه. انا قط مره سجلوا لي وحدين السياسه والروايات والاحزاب والتجمعات، يا غير تم يتنقر من اخبارهم اللي عادوا يعقروني قاع اسميتهم تعقرني قاع اللي ادخل دين بيجيني الواحد تصحبه في السياسه وتحاولوا تدعمه يوم متمكن ما يعرفك. هاي توفيق يرفدك في الوتاد ويعطيك الفوة ويفتح لك ويوني ويبات معدل شماء عندك والمشروبات مشجرة والماكولات مشجرة، وني يرجع منك غايته ولا إبليس. إبليس صارك اللي قال له زين لهم الشيطان وأعمالهم، يقال لي الإنسان يكفر فلما كفر قال إني بريء منك، يمشي بيك إنين يقطر مخك ويلزك إنين تتعب وتكذب شبه الكذب ما درينا الذقاع. اللي نفوت يعدل من حوايج تلك وعد ويك. هذا اللي منكم صادق يعرف انه هو الخالق. وبالتالي يا الله ينحي لان احلف لكم على السياسة ما حد ما يتعاد المترشح عمر. والناس اللي يتزق الصحابة. والجو اللي فيه والزمن افضل القروني. ما تقد تقبوه. ما كنت تقبوه مطوبي اللي ما يقدر ينقبه. انا قاعد راكبك في السياسة. ولو ودر اخياك يحدل بك تشمع سياسي. عرف انه لا راكبك يحدل بك الغائب. الا المطلعات. المطلعات ترك يطلع على قابيهم. ونفوت يوصل يقول له اطرح لك المطلعات. طرحهمك. ولو يتبزهم هين يدقدق واحدة قاع من المطلعات. بهاللي هو اللي اطلع ورياك. انه لا بقى يدقدق ولا بقى يخلق. هذه هي حقيقة. هذا من هذا لعل واحدين يعجلهم انه طاري من يوم اللي خلقت الديمقراطي والله يعلم راهي في الدروس ما فتحت فيها الاحزاب قاع. وانا اكرر هذا الكلام كنت اصطيق الساعة اللي الله اهرالي وارك عند قاع متيقنها علم اليقين يا ما يغركم حد منكم يسمع ما يغر وحد اللي احمي الصاريت الله اللي جاير في دعي الكيس والله اثنين يقيم يا رب بعد ولا غير قال. ولذلك قل الملانة مخلوق تمشي معاها الناس وتساندوا ما صرف التلع نورا ذلك بهذه ينقض عليها العهد ويخالف الهذا القال لها وعدل شو منه مؤول لا يحلمته. المهم نرجع لموضوعنا. السؤال الأول سور ذوك الأخ وبالمناسبة السابق ندخله في الحديث الليلة الحديث العندنا الحديث العاشر والليلة هي الليلة الرابعة فيه والحمد لله. والدرس الليلة هو 35 من سلسلة التعليق على حديث الأربعين النبوية. وذلك نتكلم عليهم الليلة. أهل الليالي والليلة هي الرابعة. هو الحديث العاشر. الذي رواه أبو هريرة. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إذا هذا من باب التنبيه على مدخل الدرس في هذه الليلة. بالنسبة لهذا الخو سول سؤالين. واحد منهم قال. على قولة النبي صلى الله عليه وسلم. في دعاء الراجل اللي يذكر يقول يا رب يا رب. والانبياء جبروهم في القرآن يقول ربي الباقي يعدله مكسور ربي والحديث هون فيه رب هيدا الراجل دعاءه ما هو مستجاب والنحاد ما هو مستجاب يا الله يحوش به كلام رقاه ما يقول ربي يا ربي انت يسعود لي تحكي حكاية ما هي مرضية يا الله تسنكرها عنك شور ملاها انك مانك حايزها انت اللي تطرم مولانا قول رب ربي واللي تعود تحكي عن واحد ما هو مستجيب دعاه قول قال ربه ربه معناها ربه هو ما هو مستجيب له وربي انا نحن نقول له ربي لكن على حسب المتكلم يعود يتكلم عن راسه يقول ربي ويعود يتكلم عن غيره يقول قال ربه المكان مشان ما هو واحد فهمت المعنى والله ما فهمت ايوه جواب على السؤال الاخر قال على انه الحديث قال مطعمه حرام وملبسه حرام ومشرب معناها مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذية بالحرام ما الفرق بين مطعمه حرام وغذية بالحرام هو بسم الحرام ماذا مطعمه حرام يعقع لا تغذى بالحرام خالق اللي قاع ما تلمو دارك جسمه فيه الحرام من اجل وعيماء وخارج اللي يمكنه قرطع الان ويسقم الله لكم لكن اللي منه قريب والله لا مازال قدامنا لك مطعم ومشرب وما كذا ولكن اللي عاد في الجسم لك هو اللي ينقال له غذاء الجسم لانه تخال الهيه ما تلمو دارك معناها انك اسوى مكينك شربت والله مكينك كلت شي حرام هذا يضرك والعاد جسمك باقي فيه بقية من غذاء عام الاول من اللي حرام مازال يضرك هل فهمتم الفرق؟ طيب الحمد لله السؤال هذا الاخ يسول من دريا كان الدخان حد يكمي كانوا داخل في ذا العند وما هو طيب طبعا انه يلي يكمي ما ينقال لها الطيبة ينقال لها لا الخبيثة اما ما درى كانوا قاع مقبول منه شو كانوا ما كذا لكن لا يعقب ان شاء الله لا يعود من النقاط اللي نركز عليها الليلة السؤال المطروح ما دام ان الله طيب لا يقبل الا طيبا شنو الميزان اللي نعرف به ان الشراب طيب وذي الوكلة طيبة وذي اللباس طيب شنو الميزان من دركار الله حد طيب عنده شي معناها زين عنده تهمة بحل الزين عن دار وبي ما عنده قاعدة جا. والغريب ان الكمين يكمي يحن فمه ويقول اخ قول له اخ يا علال العرب يلا تروح صبعك يكمي ينصاد يكمي انين يكمي يحل فمه ويطلع صفار من الدخان ويقول اخ ان عاد اخ ما تتفلو خلوا الكلام خلوا الكلام واسمعوه خلوا الاحساس خلوا الكلام. اذا من درسهم هو الطيب الطيب يعني تقول الشريعة الطيب من الرزق شنو قالوا طيبوا لكن اللي حلال ما اذن فيه الشريعة يعمل قاعد فيك المحور منه كل ما اباحه الله فهو طيب يعملوا تعافوا نفسك الجراد طيب وحلال وكيلو ما في شيء وكانوا في الصحابة الجراد واحدة يماكنين تعرض عليهم شو من الجراد يجنوا هو حلال وهو طيب يا غير كون انك ترسك تعافوا يا بلا ميزة الناس لنا خارج اشياء حلالا طيبا يا غير ما يوكلها فمعايا قد جابوا له شي من الضب هذا جابوا له شي من لحمه ما أبى شافوا الصحابة جاوا حاكم الرسم عنه ما دام الناس لما كان قال لهم هو ما عندكم فيه مشكلة اوكلوه انا اللي انا عافو بيدي ما كان فرضي ولاني متعودوا انتم اللي اوكلوه هو حلالا طيبة قال انا عايفت واخلاقي الى العود طيب وحلال قال ما تأكل انت اما ما هو معلوم فيك واما تعاف نفسك واما اذا كل ما اباحه الله فهو طيب ما شاء الله تبارك الله الطيب ما اباح الله نرجع للكمية الكمية من دركانها مباح كان العلماء مختلفين فيه وهذا زي في العود اللي يصنف ما في حد يكمي لان الكماية بيهم اتري وذنيهم قلقة ولا قاد يدخلهم ما هو الكمية والواحد ينين مالك متلعب الظلمة على عينيه ويبقى يزقنا ولا قد يدخل ما هو الكمية إني فرج الله الكمية كانوا مختلفين فيها العلماء يا الله في العالم على وش الأرض ما يتنين فيه طبيب ماهر يعرف ما هو محذر من الكمية لأنها ثبت عن طريق الطب أنها تؤدي للسرطان في الرية وانها تكتب ومولاها الى داوم عليها تجيب عمره ويجي المولار عليه روح راسه وصوله طب صباح وفحوصه اللي عدل الجاشوش وكليشاته ذاك ياسر من خلق لا يدفد شور قبره به الله الكمية اسوى سجاري واسوى منيجة واسوى شيثان قاتلة تؤدي للسرطان في الرية وغير ذلك من الامراض وعليه حكم من التفقين لطباء نمحال يفصح وقاعدة في الشريعة انك تم تتوضا اول وضوء مال واجب اللي يضر صحتك يحرم ايه العذ مولانا اللي وجب عليك الوضوء اياك تصلي له لين يضر صحتك يسقط عنك الفرائض عندكم انه يقبل لك تكمل لما هي وضوءا ولا عبادة هي الشريعة تسقط الفرائض اياك المخلوق يعيش صحيح معناها ان ما يقابل مسألة اخرى تمرضك تعود مولانا يرخص لك ويخفف عنك وانت لا تكتر راسك من طريق اخرى لا فاهمين ولا ماكم فاهمين حد بلاه مولانا بالدخان يا الله يحاربوا بكل موتية وتعرف يحاربوا بس يصوم وين يصوم لا يتقفروا لا النهار يهنى عن الدخان ويبقى عليه الله الليل يا الله يوفر الوقت الصيام من فوائده يدربك على انك تقيد تترك ذلك تبقي وما لم تترك طواف نحسن ساعة دير لاطمع سنخرى ما تقلبك وفي قاعد تقفل عن الدخان والدليل عليها انك تقيد تترك الدخان ان الناس راكل كما ينهارها الاول في رمضان طال الله تديوس لكن لا يصحو وهنا تاي كذلك والنهار الثاني لا فيهم حالة والنهار الثالث لاني تنضى العشرة الاولى لهم عادوا صحاح الواحد يعمى وجه راسه وله تالي يكمي ولا ماشي واخر رمضان له عاد فاطم عن المريجة وفاطم عن الكمية يعني ما يوفى رمضان يدير فيه كي وعد خاص الليل تلب الليل النهار الى الصيام من فوائد وتدريب لقاش يعني يترك شهوات اللي ما هي معلومة فيه. يفهمتوها لما هو داخلكم قضية انه كانوا ينفع ولا ما كان لك ندوروا نحارش وهو كانوا يبرأ وطفوا بيها ضارة بالصحة وحد يؤمن بالله واليوم الاخر يرحمنا يرحمنها يضع عليه خلاف ذا قالوا فيها العلماء وذا قالوا فيها كذا عاد قضية قضية الطب لان قاعدة عند العلماء متفقين عليها كاملين ان كل شيء اثبت لك انه يضر بصحتك حرام عليك منع يعملوا كسكس ويعملوا اتاي ويعملوا لمن يصب على جلة مجرد يضر بالصحة يحرم فكيف بالكمين يسمعتوا طيب كافي ذا سمعت الكلام طيب نرجع للحديث ان الله الحديث قال عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله طيب لا يقبله الا طيبا وان الله امر المؤمنين بما به امر المحسنين فقال يا ايها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا اني بما تعملون عليم وقال للمؤمنين يا ايها الذين امنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشحذ اغبر يمد يديه الى السماء يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه واشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فانه يستجاب له هذا نص الحديث خليك من يداوون يجبر العافية يقول له يا خي خالقين صلواتكم طايحانهم اللقضين والله تجاوبوا ذاك وحالة الى وقته المريض اليداوة ما يخلع عوضوا بعقولكم انا سمعت والله سمعت من مشي غير خليتك وشرت عليه بالنوار كناه يداوون يا وقت ما تخلوا شيء مشي ما اسمعوا طيب اسمعوا الحديث قال ان الله طيب لا يقبله قال العلماء ان الطيب جاءت في القرآن لعدة معاني وانتبهوا عوضوا عاقلي شفتوا هذا الحديث الحمد لله الليلة هي الرابعة وكل لا لا هي لا لا نسيها الفايدة الليلة الثالثة السد صح الليلة الثالثة كل فترة فيها جانب من الحديث ما هو الجانب الفاتح لو انا الحديث راكم طرح قدامكم وقال لكم قولوا لنا استفهموا منه ظهركم انه منين لا يتلحقوا معاه الا الله ان الله طيب معناها طيب ولا يقبله الا طيبا واضحا وان الله امر المؤمنين بما به امر المحسنين معناها مولانا امر الرسل وامر المؤمنين بهذا انهم ياكلوا الحلال ويقوم الواحد يدرس ويجيب لك ما فتحات سبوند واحد نهاية الشريعة لما تفرفر آية من القرآن قد فوت فيها عمرك لا فهمتها وحديث واحد قصير قد فوت عمرك وهو معناه ما افطنته وهذا هو والسائل انت من ريش بكم بالشور ياك تفهموا لان هذا العلماء اللي يتكل عليهم فهم الشريعة ما هم كيف تهري النداقة اللي تتحرك له واحد قد يظل الصبر قال تعالى وقال تعالى وقال تعالى وقال تعالى وقال صلى الله عليه وسلم يا غير هو ذبع ما هو واطع لمعنى واحد من معاني يا غير ليس يوطع لمعنى هو عالم قرن الحديث قال ان الله طيب لا يقبل الا وان الطيب وردت في القرآن لعدة معاني خالق طيب معناها تنقال المال اللي طيب انه يلا هو اللي يقبل رقاش ويعتمد عليه ويخلي عنه البال مال اللي حرام يعمله ياسر ومنه قوله تعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث هذه واردة في المال الحرام انه لحد ياسر لا يغرك خير منه بقية الله خير لكم ان كنتم مؤمنين طيب الشقلية يا غير طاهرة هذه فيها من البركة اللي تقوم لك مقام شريكة فمعايا فأطلق الله تعالى الطيب على المال الحلال ولو قل. عندك ميت وبيه غير حلال خير لك من مليون لحتوك لك ميه النار. ولا قاع ما شارتك ميه في الدنيا ما لك لا تقيس به الواية وتنزل فيه بركة به الماء وحلال. فأطلق الله تعالى على المال الحلال انه طيب. خارج الطيب بمعنى الامرأة لا يتزوج به. خارج منهم اللي طيبة وخارج منهم اللي ما هي طيبة. ومولانا امر لابن السابق نتزوجوا يا الله نلقونا وراء على المرأة اللي نتزوجوا به. الشريعة قايلة لك انك سابق تتزوج يا الله تخرص المرأة اللي يتزوج به وتتفقد احوالها تعرفية كانها نابتة مش حلال والله نابتة مش حرام وكانها طيبة والله ما هي طيبة. يقول مولانا فانكحوما طول صراطكم مروا فانكحوما طابة طابة. سابق تتزوج حنعود طابة تتأكد من طيبوبتها في نظرها في كلامها في حركتها في اخلاقها في اليبلغك من امورها. سبق لك لا تحدى العقد لعل يطعو لك عقارب المسلة لهما تبقى تهرب. وكذلك المرأة مع ان لا اذكر لها راجل تجيبه وهو هو الدور يتزوج بيها يا لما اللي هي مات يكبر راجل ما هو يعود طابة لها لعل يعود ظاهره الرحمة وباطنه في العون. وهذا هو الخالي ذاك الناس تبدأ الأسرة كلها يحب لها ويعقب وراها عليهم لعنة الله وكلها يلحن لها. فانكحوا ما طاب لكم من النساء. سمعتوا ذا مرة يعود لقاش في دار خاطر يدير فيها شي زين تعود عنده تبي زينة ومطر زينين وفراش زينين ودراعته زينة وتركي زين وحوليه زين وعايل زينين ده كان ذا جايز. ولان يقول قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا حد مؤمن والله عود دراعته زينة تركي زين والعايل زينين ووته زينة يا غير يعود كامل حلال نهاية طيب جايز لك. النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس ولا أحد الصحابة قال خرج علينا ليلة بدري ليلة عايدة 14 ولا 15 والقمر عايد يتملب ولا ينزاد يبدأ صغير وتمل لا ينزاد إلى 14 و 15 يلحق نهاية قبض ومراه يقوم ينقص. ليش الليلة عظم فيها كام؟ قال خرج علينا مثل ملابس لبسة حلة حمراء عليك دراعة كي نقوله وحمرة زينة وخارج علينا لك يصلي بهم ليش. قال والله عدت الخرص القمر في كماله ووجه النبي وهو قادم علينا والله ما عرفت ايهما زياء يطلب الى الرسول لابس اللبسة اللي حجرني هو القمر صلى الله عليه وسلم. مظهر غريب والملبس جميل. جبريل يدخل على الصحابة طلع علينا رجل شديد وبياض الثياب شديد وسواد الشعر لا يرى عليه أثر الصفر ما فيه أشعث ولا أغبر مصقول للقمة وهو ملك جايب إلا عمولا لك من حرم هذا من قد يحرم ولا يقول لا لكن نوع من الطيبات أنا محرم ولا يبد ما سمعته ولا ما سمعته. خلق الطيب تنقال للمؤمن ولا نسمى المؤمن طيب. المؤمن طيب طيب طبيعته طيب بكلامه طيب حاله. يقول مولانا ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث. مولانا ما هو ليخليكم انتم متخلطين لابد من يظهر المؤمن اللي طيب والكافر الخبيث. فهنا اطلق الله سبحانه في كتابه على المؤمن بانه طيب. اسمعتوا الطيب اللي ما هو ما ينتكر ولا يشرب ولا يلتمس. اجبرنا الطيب فيه لذة النكاح واجبرنا الطيب فيه لذة الكسب وهو الحلال مقابل الحرام واجبرنا الطيب بمعنى الفريشة واللباس واجبرنا الطيب راجل مقاطر طيب لأنه مؤمن طمعها. خلق طيب بمعنى لأنه تنقال للتراب اللي تنبت بليد التراب ذرك اللي ما هي الشمار ولا تنبت ولا ينبس فيها الربيع ما هي طيبة ما هي طيبة ليك الطيبوبتين اللي حديثة. قال مولانا والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه الارض اللي صالحة طيبة تنبت وتزرع، ولين الدير فيها رواية تنبت، وليك اللي ما تنبت ليك ما هي طيبة من ناحية الزراعة، فأطلق الطيبة على الارض التي تنبت. يفهمتوا التراب اللي طاهرة ان قالها طيبة، والتراب اللي من السماء هي طيبة. يقول تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، معناها تعود التراب ما هي مصر صروقة وتعود مملي طاهرة ما هي منسة، لان انا قال يتيمم من يتيمم على تراب منسة ما اقطع مرحلة تامك تتطهر وتقبع تراب منسة وتيمم منها خارج من شيء الى ورق. يعود بلد الحصارة البيتين عليها الشاشة يتبولوا يطرح هو يدعو عليك الطيبة ثم يقول بسم الله ويبط تيمه ما يقدر يعدله ابليس كان يعطيك الخلة. انت لا تعبد مولانا بالتراب ما يعيها طفيلكم، التراب ما هي طاهرة ما يمم عليه. ولذلك مولانا يقول تتيمموا صعيدا طيبا اي طاهرة، خلق طيبا معناها كلامك طيب واسلوبك مع الناس طيب ولذلك تخاطب به الناس طيب. وهذا النوع حد له مولو مولانا يعود ما كيفتش، سألنا الله يرزقنا ذلك ومعايا ايه هي اللي يقول رب العالمين اليه يصعد الكلم الطيب، معناه الكلام الساقط والكلام السقير والكلام ما هو نافع لا يرفع الى الله. ولذلك حتى انت تدعي الى الله حضرك يدعي الى الله يرفع اسم كلامه ما يعود كلامه في الظالم، بهذا يعود الظالم ماذا يرفع الى السماء. ولذلك مولانا يقول يدعو الى سبيل ربك ايوه والموعظة وجادلهم بالتي احسن احسن حسن واحسن رحمة الزينب وتقول شي ما يدير لأن مولانا يقرب له لابشي سليم حسن. أرسل كلماتك وعرف عباراتك. ولذلك يقول سبحانه إليه يصعد الكلم الطيب، معناه الكلام الساقط الكلام الخبيث ما يرفعش رسمه. والله ما فهمته، مرة تعود الطيب معناها أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله كلام طيب. وهي اللي قالوا نواردة فيها ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة وشجرة خبيثة كشجرة كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، إن هذا مثال ضرب مولانا الكلمة كلمة الكفر وكلمة الإسلام. حد قال أشهد أن لا إله إلا الله يقصد راية تنبت وتدرس عروق وتعود لثمرتها، والكفر العيب لها عكسها. فأطلق الله على كلمة الشهادة أنها الكلمة الطيبة. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ مرة يعود الطيب قاع ما هو واحدة من هذا، عود الطيب لا إله إلا الله أطيب شي تقولوا لا إله إلا الله. وهي اللي اشتروا لها القرآن يقول وهدوا إلى الطيب من القول، إهداه مولانا يقرر لا إله إلا الله، إهداه مولانا على يشهد لا إله إلا الله، إهداه مولانا على من يستعمل الله التراب الطاهرة، إهداه مولانا بأنه عاد مؤمن عاد مؤمن طيب، إهداه مولانا بأنه يقبل الطيبات من الرزق، إهداه مولانا يقبض الله الحلال من الأرض والرزق، إهداه مولانا بأنه يقبض الله الطيبة من النساء. وهكذا ذكر الله لائحة من الطيبات وكل طيب له مقام. يعني هل فهمتم هذا؟ هذه لائحة من الطيبات. أنك مليني تعود تختار تتزوج، تختار تتزوج لو ذا الله المرأة طيبة وذا قاعد فتقلت لكم منه شيء بهذه مولانا قال الطيباته إنما رأيت عود طيبه وتعود أنت طيب لا بد من تتوافق. يعني العود الصمت طيب وهامة تقبل واحدة خبيثة، والله هي خبيثة وهامة تقبل واحد طيب يتم دائما الديجة بيناته. ولذلك العبارة قال الطيبات لي اللي ذي كلام الملك، معناها الطيب هي وهي له دور يتوافق. يا غالي لنعد الطيبات للخبي ما هو له مال الله به الخلطة ما إليه تفاهم. واحد ما يقعد علم سيد وواحد يعلم سيد يقمدي يعني يسمع وينتفخ وزنه هذا له ما يجمع. أما راجل ما يمل من ذكر مولانا وهي ذكر مولانا ينحسها، والله هي لابد لها من تصلي في الوقت وهو من نفسه ينخط، هذا له ما يقدر يتهو. ولذلك اللي نشوفه لك إمام خاطبتي قوي للإمام ظهركم نصلي فيه، إمام متزوج بتي فنانة عالمي، هذا الإمام عندي إنه مر عالم جليل متزوج بممثلية عالمية تلعب صورته في الأفلام وفي المؤسسات السينمائية هذا ما يصح. ولذلك قال مولانا الطيبات لي. ولذلك اقتلع والإنسان الخبيث ما تعجب ماءه لامرأة كشحان. نفهم الشكل والإنسان يميل الله على شكله. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ أيوة طيب. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. تأخذ الحديث يمشي يفهم منه إنه لا يقبل إلا طيبا. إحنا هنا عرفنا أن العمل يعود ما هو طيب مردود، والقول يعود ما هو طيب مردود، والفعل يعود ما هو طيب مردود. أيوة طيب. مخلوق اجتمع فيه القول الطيب والعمل الطيب والاعتقاد الطيب. واضح لكم إنه مردود. توقع الله لا ما فهمتوا. إني العادة لقاهن يوكل لقمة حلال ينتفع بها، ولن يشرب شربة حلال تنفع ويعود طيب، ولن يلبس لباس حلال يعود طيب. معناها أنه هو يعود طيب، هو لباسه طيب وشرابه طيب وكيله طيب. معناها أن مولانا قابله هو إلى مات، وقابل منه يا ربي لا دعا. ومعناها قالوا موريتاني عادي ينزار، لأن المخلوق يعود طيب، يعود ما تلفي الشيء سيرقو مولانا به اللي يقبله، لأنه طيب ويقبل الطيب. أما فهمتنا هو الإنسان يرتد دعاه به اللي كان شي ما كلا، ويرتد عمله به اللي داخل تخوخة، يعود وكامل طيب عن المولانا قابله، وحط قابله مولانا ما لك نجيه من قد ما قبله، لأنه هو وجهته ما ترتد. ما نعرف كيف من المعنى فطنتون. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. معناه إن نجيب له حد طيب والله تتقدم له حد طيب. ولذلك عاد الإنسان ما يرضى يصلي مده هو ما هو طيب، بيجي يتقدم المولانا حد ما هو طيب، مولانا طيب لا يقبل إلا طيبا، ويا نادم ما هو طيب. الله يفهمتو حق مشجر عليه الشديد. الله طيب لا يقبل. قال لك بويا من قال لك ما يصلى بي كله ما لك طيب انت منسوخ. وبالتالي ما قدوا قدموا قدام ربي اللي مولانا طيب ولا يقبلوا الا طيب انت مانك طيب. لا فهمتوه ولا ما فهمتوه. هو لك دراته زين اقول له هذا ما هو اللي دور من دوره بتروح طيب في اعمالك وسلوكك وخلاقك، وانت قطع مشجر عليك في دينك قد الحصر. اذا انا يا ابويا متقرب يمكن مولانا، مولانا حديث قالوا لا يقبلوا الا طيبا وانت مانك طيب، وحنا ما ندور ترتد عبادنا يعني توجهوا الا بحط طيب كان مولانا يقبل. هل فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ وإن الله أمر المرسلين بما به أما أمر المرسلين بما به أمر المرسلين. تعرف هذا الشيء بمن؟ وهل جبت لكم البارح شو معناه؟ أمر المؤمنين بما به أمر المرسلين. توم عيب؟ يا جمال عستو. إن الله أمر المؤمنين بما به أمر المرسلين. قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. قال لنا وراها يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما أنفقوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. أنفقوا من طيب ما معناها كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ما رزقناكم. قالوا لماذا القرآن يقول رزقناكم؟ احنا موريتاني نقولوا هذا حصل من عرقة ناظري. ما لكم تعرفون نحا؟ واحد يقول لك ها ويبطق شو شنو هو محصله بعرقة ناظره وبحضرته. مولانا يقول ان عنكم الى ظليتوا تشتغلوا وحصلتوا على شيء، لكن لانا هو العاطيكم الرزق ما بيكم الشغل. هذا ركيشكم لا هي قبلوا. لا يقول ما أعلم مولانا لم حصر وأنا من رأسي أعلم مولي وارن ما أدخل طوال ينقل له ما هو حق. ولذلك أرى كنت منه هو لك مخلوق ضال عند بروها يدور شم الشغلة ويروح ما رسل. إذا لو عادت القضى الشغلة تسك الرزق يعود ما في حد يمشي عدى شما يجبر النتيجة ويظل واقف هبو تيقول يا رب صاير. ينقل له شوف شوف ظليت تكتسب وظليت عرقان وتعبان يا غير ما حصلت وظليت تشري تكسي لا روح تسبه. اعرف ان رزقناكم انا هو اللي رازقك يا غير انت تحدد السبب والرزاق انا السبب ما يعطيك سبه. ولذلك يذكر القرآن بان الرزق منه وان حملك ما هو اللي رازقك. وحد اسمع يرجعت موريتانيا يعجل له عرن الشاق له هي ترزا حد يحصل شو حد يعدل له حق يا غير ملي قول انك تذكر عليها ما واحد ودليلكم عليها رواية ما تشكر الله عالم بلا من الدنيا غالب ما يعود حد عالم ما عاد فقير يطلب الصدقة غالب انا رجاش يعود عالم يعود ما عنده خمسة ويعود ذراعه معلوم يعود ماله قليل ويعود عنده مقصينات وما يقدر يرجلي خمسة إلى ود واحدين يرجلي له مرسانديز ويعود مليار من الدنيا هو إلى ود واحدين يسافروا عن الزقيبة من معه تين عادي مالك يا أنتك تعود قادر على الزقيب لو لك عضلاته ضعيفة وفكره ضعيف وهو يملك له من المال وبطه كبيرة هو ما منفصل حديدة منه إذا الواضح أن يمعطينه ما هو عليه ثقافته ويرمعطينه ما هو عليه عضلاته ولا هو عليه فكره فلو كان الرزق على حسب الأفكار لكان أغنى الناس العقلاء والبلغاء والعلماء يا غير الرزق ما هو تابع لك أنا ربكاك ماذا فهمته يا سرارك في الناس اللي عنده شيء ما تفاصل بين 15 والواحد منهم مفيلس ومعاد الدنيا يجرها واحد هاني ذراعه معلوم هو قلبه صير وفكره زين ولذلك تلحق واحد دكتور عنده شهادة وقلبه يجبر شغله وواحد هاني ينتصول ثقافة قاع اللي سامع به اما ما هو مثقف ومع ذا شوف الا من شغله لشغله وتبحر لشنه انت اللي معلوماتك الروح ما احلاك سبه وهو اللي معلوماته ما كان الرزق الا شيء هذا ليه يبين مولانا ان مما رزقناكم ماكم راسك رزقكم وعملكم ما يعطي الرزق هي السبه فقط الى دار مولانا فيها باتريه تضوي والى قلعها من هيعود خط مش فانت تعبوا تو ولذلك يقول ان مولانا في سوره تبارك هو الذي جعل لكم الارض ذلولا لولا فمشوا ايه وكلوا من كمن عملك من رزقي والشطغال يا غير اللي حصلت على الشيء عرف انه من عندي ما هو من عندك وليالك مرة قاع يخليك تشطغل ويعطيك انك حتى المولان يعيد عليكم مرة يعود له يتعب لقيش يسيع عنده الشطغال ويظل تعبان ولا يعطيه الرزق مرة يقدر لك السبة والنتيجة ومرة يقدر عليك السبة بلا نتيجة طول تشتغل تشتغل تريك تريك ولا تروح سبة ومرة يكتبهم لك الاثنين أراني مآمرك متشتغل وعاطيكم مولي النتيجة ومرة يحكم النتيجة ويتلط عليك الشغلة تقول تشتغل راسك ما تحل أول وصفر وما يفهمتوه والدليل عليها اللي حريف اللي حريف ما هم عاقلي حتى كان شفتوه يا حلال ما هو عاقل معنى ما هو عاقل ما هي رواهرت لعل ينفقوا لي اللي حريثة معنى ما هو عاقل معنى هذا اللي عدل الإنسان اللي مولى الحريثة اللي عدل يشبه المجنون اللي خلق رجاء يعود يدور انه لا يحرف تعرفوا اللي واسد يقبض حبات من الزعم شمنا شقراج وحز على بليدة شمامة رابها قاسية وطينها ماع وحز عليها ويجهر قويرات ويتم الاغنى عنده من الزراعة والله كان عنده كيلوات بعد عامل عليهم وفيد حز عليهم ويفرقهم ويتم الاغنى وحبات ويجهر لهم في ذيك التراب القاسية ويلمهم فيها ويردمهم هو الضير ياضا يعود عاقل يكفر به اللي انت الدور ياسر من الزراعة والله شوي يقول له انا الدور ياسر يقول له صلعت الدور تم كل كبية دير فيها اللي كي ليه حد دور ياسر يلا دير ياسر عبد الاخ انت ردمت هون بليدة قاسية يلا قبل ما تردمه حد يدور سيمبت ما يردمه يا ما تخليه مفتوح كان يقوم بالعجلة يريد يفوت يعدل كامل يطيح اللي عنده من شغله ويديره بريدة قاسية ويردمه دوالك عويقب مشي قاعد من الزر ويتم يخرص السماء تخرص التراب انت خرص التراب يا رب مولانا معودوا على اللي في التراب ما هو الاخبار المرده لابد لها من السماء لابد من الغيث من مولانا وليالك مولانا يقول افرايتم ما تحرثون للحريث اللي تعدلوا انتم تزرعون هو نحن الزارعون انا هو اللي نبت والله انتم يدير الحبات وينفر عليهم ويوم يا اخوتي يا عباد مولانا حقا تطلبوا استسقى والماء استسقى انت يا ابو زرع المصر عندك تحتني كامل ولميته ولميته في كذا هو المخلوق من فضل رب العالمين اشوف عطاء مولانا حباب دارهم يصموا لان الماء صبب الماء صبب وعقد لك شقينا التراب اللي ردمتها انت افتحناها على الربيع ثم شققنا شقينا الارض كانت خلي الطريق للنبات فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وهو هو يشمر سرواله حيث زين حوزها ها زين تقديك وخرها ما مالك تعرف راسك حد راعي فعل الملك ورحمته به يلا يرحم بالبقره الجايه ما يخليها تخص عليها رياضه الكيس وداني تعود قاعد قريب من الحريره قاعد حل عيني تبى شوف دوك لا يبطل قول هذا ولا طرح حبات ولا ادمهم ولا يلقي يا اخي يتكلم عملك كيل مجنون ولولا فضل الله وتفضله ما يخرج وعقبلك ما تعلم عندك به دار كيل هو الدارس ليك الزريبه كامله ودورك وجايب زقايب زقايب ليل يلا يجيك الله كيلك انت يتم يمله يمله يمله يمله يمله ويولك عاد بطرون يبيع ويلم عند اهله والله ما فهمته إيه الله تعالى يقول كلوا من طيبات ما رزقناك رزقناكم معناها يذكر الانسان بانه ما هو اللي رازق راسه ان مولانا هو اللي يرزق يا غير امرنا بالاسباب فهمتوا طيب الحديث يقول امر المؤمنين بما به امر المحسنين قال يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا لماذا القران يقول كلوا ويخلي يلبسوا ويخلي يشربوا ويخلي يسكنوا ويخلي يفترشوا القرآن ورد لا تأكلوا أموالكم إن الذين يأكلون أموال اليتامى لا تأكلوا كلوا مما رزقناكم كلوا من طيبات ما كسبتم اكل اللمن كلوا واشربوا كلوا من رزق الله دائما كلوا كلوا اي واشربوا مني البسوا مني اتفرشوا مني يا ابو الرسول كلوا من الطيبات ايوه اشربوا مناش البسوا مناش اسكنوا فاش قال القرآن غالبا يعبر بكلوا ويترك البقية من اللائحة وهذا يدل على المخلوق انه ما يوكل انه ما كل ما طالما تقدي دور تبيع دور تبيع الباسة وانه ما توكل دور تبيع دارك وني ما توكل دور تبيع لك ليتر عندك من ماء يعني انسان واقف بلوكي والشراب اللي حد نوع من البنون لوكي لوكي هو اصل قوام في الانسان ما جعلناهم جسدا لا ياكلون الطعام لوكي هو اساس حياه المخلوق فتعبر القران بالاساس من وجوه الانتفاع ويخلي البقيه تابعه انا اركاكم اذا فهمتوا طيب ان الله امر المؤمنين بما به امر المرسلين فقال يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما كان العلماء لماذا دار المؤمنين مع الرسل ولا دارهم على الانبياء ما يقول لهم قبيل ان الله امر المؤمنين بما به امر الانبياء لماذا نص على الرسل؟ قالوا لأن هذه الأمة المحمدية رسول الله إلى الأرض. هذه الأمة، هذه الأمة المحمدية قبرها مولانا بأنها هي اللي نائبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويا الله يا أخي اللي كامل قال للرسل تعرف أنها هي رسول الله من بعد رسوله قادم. إلا أنهم ما هم معصومين ولا يسمح لهم الوحي، يا غير هم مرسولين كامل. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ قاب يدخل في دوره السابقة على المولان اللي تريني موضع هذه الأمة المحمدية قال كنتم شو هم وليتين صراطة طيب واحد ماخر الله يقول له كنتم يقوم ده ماذا كنتم خارة هذه لاية هذه لاية دالة على ان الدعاء يا الله يعودوا ساكنين في شماه الأرض يا الله يعودوا بين السماء والأرض إنهم أكبر من الأرض ونحد من الدعاة ما هو من البشر ما هو ملك ولا هو جن ولا هو إنسان هو عالم آخر به اللي قال كنتم خير أمة أخرجت للناس وهم مواخذين شور الناس، معناه انهم ما هم من الناس. ياك ما نعرف كانكم فهمتوا. تاني ان قاعده كان مشيك للناس، معناه انك انت ما اتيت من الناس، انت عدت عالم اخر. هذه كلمه اخرجت للناس تدل على المؤمنين ان الامه المحمديه اللي منها دعاه انهم من منزله مدكارتي ومقزينه ونلحق زمن اطلسهم ولا نفيس الناس. به اللي قال لهم كنتم خير امتي اخرجت. فكان ما فهمتوا لما احنا بدأتوا تفطرونه. وهذا يدل عليه القرآن. قرآن الله اذكر لا يحمل الانبياء كلهم يدعي الى الله. امة نوح قد ارسلنا نوحا الى قومه، وامة هود، وامة صالح، وامة ابراهيم، ولوط، وشعيب، وموسى، ويوسف، انه فمن ذكر قال قل هذه سبيلي. على قال له يا رسول الله قول للناس ان هذا اللي عليه الانبياء هو اللي عليه انت، وان كل من اتبعك لابد من يقبل وطياتك انت يبلغ عمولا. الحد اللي ضامد فمه ما يبلغ ما يغير المنكر ما هو تابع للنبي صلى الله عليه وسلم. الى بدر الامام اخر يتبع ما هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال له قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. حد يختار عود من هذه الأمة اللي رحمها الله يدعي إلى الله، وحد يختار عود من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم يمشي بلا عمولا. ما نعرف كانكم إذا فهمتوا. أيوة قال إن الله أمر المؤمنين بما به أمر المرسلين، فقالوا يا رسول كنا إلى آخر الآية. ثم ذكر الرجل يطيل السفر إشعث أغبر يمد يديه إلى السماء. قالوا لماذا الإنسان يطلب مولاي من ديه؟ ترى أخي تقول لي تطلب حدث من دينك. ها؟ لا أدري ما يخرج لك 500 عندكم أنا غمر لي تمد كراعك والله الشعر بقاع. رمضان لا يتنكو الا شوف انت تمد له روايه شوف وش لا يمد لك دور يمد عينيه ويمد شواربه ويمد كراعه ويمد ايده. مولانا الصماد قد حشات قادم عليك تمد ايديك سنتين مالك مخلي عمه لا رأيت. كمان انك ما تستحي تمد ايديك للمخلوق الفقير كيفتك مد الصال مولانا ايديك السنتين. ما شفتوا رجال جنين يوفى من مد الايدين يوخلهم على وجهه. بهذه الحديث قال المولانا يستحي ان يرد يد عبده اذا ساله ان يردهما صفرا صفرا. وبالتالي نعاد مولانا ما يرد الايدين خاوية. ولا تعرف للدار مولانا في ايديك توخلهم على اقل شيء عندك وهو وجهك. والغريب انه ما ينقال له عنك اني ترفد ايدك دخلهم في لبنتك. يا رسالة لا يلم في لبنتك. تصل قال لك يا القضية لا تديرها لبنتك بيه اللي قدعوا فيها نور الايمان وفيها بركة. وقيس بها وجهك يا المخلوق لا يشوي مولانا بالنار. تقلب وجوههم للنار. يمد ايدي. ولذلك اطرحوا البال كل حضرك ما هو طيب. شوفوا يتمتم ويطرم مولانا يا غير ما هو لفاد الايدي. وفيهم لنية فديدي عود كيف رقاه يقب بردا الا صارهم معاه كيل يختار يسلهم يا غير قارب ويسلهم الا شوه العود الواحد الا صار معاه بطار ولا كيل اللي جاهده وني يفطن لك انك كيل اللي حياه والله شي هو بطرون وخرصه كل رقاه ذاك بطرون من مخلوق اقل مد ديدي. وقال طلب المولان ولذلك ياسم الناس ما يكثر من طلبة مولانا ما هو يبرتي اللاني يعود ما ادري داخل له شيء يا رب يستنى اغلى يا رب اللاني يديه له بشوي ويعطيه له دوالك هو عاد قاع ما تتراه بل ما مخلوق الفقير المولانا. شو خارج شو المخاوفه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يمد يديه الى السماء نعوذ بطان يديه ورعافه. ما قطهم ما بباسطهم وش من الوقت ذاك يدري يطرم مولانا بتكير كام شيدي. لكن نهاية مولانا الجاي من الشورى كان هنا بابن ولا شوي يعطيك نخلة مد يديك كاملة ابسطهم للملك. ثم يا سمعتوه ولا ما سمعتوه يمد يديه الى السماء. قالوا لماذا الحديث يقول يمد يديه الى السماء ولا قال يمد يديه الى الله؟ انت مد يديك للسماء. السماء ما انا ما ادرس. لماذا يمد يديه الى السماء ما هو الى الله؟ قالوا لان الرزق كامل مرزوق به الانسان مقاصيته في السماء. وهي اللي الشيارة في القرآن يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون. إلى تدر الجنة ورضا مولانا ذيك وما توعدون. ولا تدر شوي من شوي توكل وتعيش به ذاك وفي السماء رزقكم. الجنة الهاء ومرصديس الهاء ذاك لا يرزقك بمولانا جاي من فوق. والغريب ان الوقيه يجبروه في التراب وهو جاي منها. هذا الرزق الفوق عادي امتدوا لليدين فوق. قالوا لا يوحد. قالوا لانه هو اللي ذكي ثم للأعمال الصالحة حضرك اليه يصعد الكلمة الطيب العمل الصالح يطلع انت تمد يديك لان دعاك عمل صالح وتمد يديك هذا يطلعك. ارواح المؤمنين تطلع شور السماء وارواح الفجار ما تحرك عن الارض. هذا اليدين ممدودين. تو معايا ولا ما قم معايا؟ ايوه. الحديث ظهرت هذا الحديث وهذا الذكر اللي ذكر مولانا في الحديث ومسألة يغلط فيها كثير من الناس. بعض الناس راك متصور يقول انا طلبت مولانا ولا ايه لا تمردش وحدث مع بعض القرآن ايه يقول مولانا قال ان حد كان طلب ويعطيه ياك ما هو عليه طلب مولانا شي قال ما تريد رجع يعني ما تفطل للقال لك ما خلي معناه انك ما فهمت القادة. بهذه وعد الله لا يخلف الله وعده. إلا لماذا بعض الناس يطلب مولانا ولا يرى؟ خالقين آيتين وهما أوضح شيء في القرآن حط رم مولانا شي دور يجبه. واحدة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. إلا والأخرى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هذا لا يطارط من الألم بج بج. لا مد يديك ولا قاعدة تمدهم ويشاهد لاني تطرب دور جيدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال انه طرم مولانا بعض المسائل اعطاه وحدات منها ومنعه مشي. ومعروف انه مجاب الدعاء لقمة ومشربا وغذاء وحالا. ومعايا قال انه خارج مسائل سألت ربي كذا فاعطاني وسألته فاعطاني وسألته كذا فمنعني. طرم مولانا لمت عدة مسائل وعطاها. قال راني طالبك يا مولانا انك ما تسلط امتي ما تسلط بعضها على بعضها. قالوا هذاك من يعطيه امتك دور ندير بيناتها الديقات والفتن بها اللي فيها شي يخرج عن طاعتي ولا بد من دهير بعضهم ببعضهم. قالوا ما كل امة محمدية ما يضيعوها الكفار اذا اجتمعوا عليها جميعا في الارض ما يقدروا يخربوها. كون الى جبر مساعدة من داخله. وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم ثمان عني. ولذلك أخرين يجوا أمريكا للعراق ما يقدروا يهزموه. يا غالي يجبروا منها واحدين يساعدوهم إلى جبر الصومال ما يقدروا يدخلوها. ما هو إلى جبر واحدين. ودائما أعداء الله على جميع الأرض وجميع الزمن لا يستطيعون هزم أمة هزيمة أمة وتدميرها ما هو بالاستعانة بداخلها. أمة متماسكة على الدين لو اجتمع أهل الأرض يهزمهم ولا لا. سمعت يا الله ما سمعت. يريد تسلم جبهة الداخلية ما كان. الحديث قال لما ذكر الرجل يطيل السفراء شحال أغبره يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وملبسه وعضي فأنه يستجاب له. قالوا طيب لماذا الآيات تقول أنه يستجاب دعاه؟ قالوا لي جابه عنده أسباب وقلتها عندهم أسباب. إلى العود المخلوق طيب فعل الله طيب آمين يا رب إليك طيب دينا وأخلاقا وعملا وسلوكا انتهز منه طالبت يا رب إن الله طيب وما دام لا يقبل إلا طيبا معناه أنه طيب ما يخيب عنه قل له اطلب لي مولانا خارج من مخارق اللي دعاؤه لا يرد اللهم من يدعي عليك ويلك ومن يدعي لك ديمس أربع عطرة واحد من يطرم مولانا يحرك الكون يتغير بهيلي مولانا طيب وهذا مخلوق طيب وهو يقبل الطيب عقد أقوى دعاء طيب ومارق من لسان طيب ومن قلب طيب ومن جسم طيب إليه يصعد الكلم الطيب إليه يطرم مولانا وهي اللي قلت لكم من خارج واحد تاجر تاجر تسمعوا بالتجار بنادم تاجر ولكن ما عبد صالح وتم سافر عنده زوايل من البرافت عليهم شو المرصاديس وماشي يبيعهم في بليده يلي تلقاه للصقاع زيد سيف ما يرمش وحتى كان جبروا عنده في الخلوه وجبروا عنده شيء يرضى منه ذاك ويكتب وتم العبد الصالح هذا ماشي توب رافقته يلي نوالوا لك مين هذا تنوال يطلب منه يسامحه قال له اخوي اسمح لي وكذا قال له اسمح لي شيء قال له تعال تعال على زوايل وهاي لانك ترد عامل عليه قالوا يا اخوي اسمح لي ونخلي لك البن ونخلي لك اللي عليها قالوا ما انا بلا جميل او اذا لك تلك انت والحيوان قاع ماني مسوي لك عم يعرف انه ما في طريق وتأكد العبد الصالح هو تاجر ياهل صالح يكتسب طيبا ويبيع طيبا ويحامل طيبا وينام على الطيب وماشي مسافر والله طيب لا يقبل الا طيبا ويعظم طيبا يقبل خلاص قالوا نادم لازم قالوا تسمح لي اصلي ركعتين وانا متاكد من الائمه قالوا سابك تكترني وخلي تعطيني فرصه اصلي ركعتين قالوا والله ونادم يلي قط صبار من الناس كان خابط فيه قيده هو خارج من الوقي ذاك اللي خارج من عباد مولانا اللي نيا حبس ولا ما ادري احبس حد وراه وخارج من ما خالق اللي يطول وما تظلم حد وراه وخارج من الوقي اللي الزنق عليه مات ما ادري مولانا يعطيك اذن قاع مخلوق وراه تنفضل لا يحتك ولين تربوا له شباب تربوا الحد شورا ولين منزل كذا تحمر في عينيك ما تروح عينيك عود لك طبيعية انا قالوا تسمح لي صلي ركعتين قالوا والله يا مراد من وحاد ما صور الركعتين يطرش والله طيب مولانا يرد عن مخلوق ما يفلش لكن امراد من الحجرة هذه الحجرة من التيف هذا ما قطرها مراد متاسر يحصل الرزق وهو دعاء لا يرد بابا عبادهم متوضى صلى ركعتين وتوني عارف عقابهم يا مغيث واغيثني لاني قال هيك مرات وسلم وتو يمكن انه سلم ويتحرى من هذا يجي يقطع رقبته مفوض انه فوق ما ترمنا للدنيا ونصلي ركعتين يدور عاد واحد منا احنا يقول له حنيني باطل لا نعد القصيدة والله نقول يا فلا هو يدور صلى ركعتين كانوا يمر بالدنيا عاد بابا الصلاة كانوا يختمنوا بيها خاتمته من هذا صلى وقال يا مغيث واغيثني وتوه فمن صلاته تمن الاول الراجل جاي على فرس زيد سيف تم لا يحرص لنا هو ولا رصف عنا فرس زيد سيف واخبط من هذا من كان قاع له يقتله هو قطع نصين خلاه ماشي الغريب من اللي جاي على صوت راجل ولا اللي شافوا النص هذا شاف الراجل اللي على الفرس قام مترجل ولا يردوا معذر ولا يحرم عافه الرفيع هذا قام جاي مترجل ومعذر مشي التاجر اللي يتقارن معاه يسبقوا بلاطمة من الصيف جسمه جاء بلاد من الصيف ايه وقال يا ماشي نافذ العبد الصالح له هذا واحد من احنا يقول له انا بعد ما اني من هذا انا بعد ما كنت هو وقوم يهرب الله يلطف قال يا بنافذ الراس اللي العبد الصالح يمكن يصلي ركعتين اني جاء قال له انت سلم علي قال له انت تعرف انا منه قال له مرة قال له انا ملك انا والله الواحد منا إذا تحمم 20 تخميم ورقد بعض قاع الملائكة ما يجيبوا عليهم التخمام مين اللي يعرف راسه كيف بخبر أخبار تكلم عنده من إنجلترا مغيث وغيث مين سمعنا صوت دعائك تخطى السماء السابعة الله فاستجاب لكم اني ممدكم بألف من الملائكة يقولوا يا مغيث واغيث نعم مرة واحدة تنزل ألف من الملائكة مع انهم يتم مكسرين يا مغيث وقاع ربما الارض يغطوها جنود الملائكة قالوا لما قلت يا مغيث واغيث المرة الاولى سمعنا صوت دعائك قد اخترق السماء السابعة ولما قلت يا مغيث المرة الثانية بش الملائكة شكاوا كامل المولانا قالوا له يا ربي فيك صوت عبد ضعيف يشكو إليك حس واحد من أهل الأرض مش عبطره ما تضايق من مدة طار بينك إنك تعطينا الفصل الدخل قالوا فلما قلت يا مغيث المرة الثالثة جاء الخبر من مولانا ليانا وقال لي ننزل اسرع من ترميش عين الله اكبر ونزلت اسرع من ترميش عين وشوف يا هذا اللي حدرت لي يا منات امشي على بركه الله ما انا خايف امرت من تم تيفان اين هو الملائكه حافظوه لانه طيب ويكون طيبا ويشرب طيبا وهو طيب البدن فلما استغاث بالله جاءته النجدة فورا تفهمتوا ولا ما فهمتوا طيب لا يقبل الا طيب يعود طيب خلاص تستغيثون ربكم فاستجاب لكم وماذا يقول لهم وياتوكم من فورهم هذا نمشيكم 5000 من الملائكة مصومين وشوكم حالا الناس اللي تم على الصحابة للهيار وخمسة له مدججة بالسلاح فيها جبريل وميكائيل وإسرافيل لا إله إلا الله جاع لمن أسرق الملائكة الصحابة كانوا أهل 813 وهي لا تقمش يحرقوا عليها وفود الملائكة والملائكة وما نتنزل إلا بأمر ربك وعاد مولانا يعلمهم الاخبيط يا الملك ما كان يباشر القتال ما يعرف القتال يقول لهم يوحي ربك الى الملائكة اني معكم فثبتوا الذين امنوا ويعلمهم الاخبيط يقول لهم اضربوه فوق الاعناق واضربوا منهم كل بلاء لا اله الا الله ملائكة يدربهم مولانا تدريب عسكري عسكري اخلطوا لهم بريد الكلام اخلطوا لهم بريد الكلام لانهم ما يعرفوا ممارسة القتال لكن جاءهم الامر من مولانا بينزلوا قلوا لا اله الا الله لا اله الا الله ان الله طيب لا يقبل الا طيب فاذا وجد العبد الطيب دعاؤه طيب وكلامه طيب ومشربه طيب وملبسه طيب خلاص الله طيب يقبل الطيب سمعتوا ولا ما سمعتوا وبهذا نكون قد اتنا على نهاية الدرس ونبهني بعض الاخوان الوقت قاعد خطب شوني مخلوق يعني يشكي المولانا في حكاية تحكى انه فيه امرأة ضعيفة وكانت عندها ادراك داني تحلى قصر الواحد من فجار الناس اللي طاغي وهروا بنات مسكينة ضيق لها احدى القصر والناس راح المتكبرة ما تتحمل يحياها يوسخ عليها المظهر ما يقدوا لهم فقراء يقدوا يسكنوا حياهم وخارج مرة أخرى الملك هذا مولى القصر أهل رجع عينيه من القوة لهوالوا البراك عيط الجنود وقال لهم البراك شو قالوا له هذه لا وحده كذا كذا قال لهم شنو ما معنى توسخوا علينا بلا النار خوزوا على البريق وهرسوه مولاته ما يفهم حاسوا عليه ولا فرفروه وتوزرقوا ومحاوبا له يصق له يكلر إن جات المرأة لحقت براقها ما تلفم سول السيقلق له قالوا له الجبار الفلاني مولى ذا القصر قال إنه يقع ما زين عليه تمح له وقال إنه يدمر المخلوق أسكت المولانا قالت له يا مولانا أنا غبت عن مكان ولكن تحيا أنت اللي لا تغيب شنو معنى تخلي بيني مع هذا الجبار يدمر علي ضريق اللي ساكن فيه ما قص البلدية ولا قص الحاكم ولا الوالي وإنما شكت إلى الوالي المتعال يا مولانا عندي ضريق ساكن فيه جهل الجبار ودمه مستشيا بي قاعني من حسين أين كنت يا رب لماذا تأذر لي الجبار بأن يفعل بي قالوا نادى رب العالمين على جبريل قالوا يا جبريل دمر ذاك القصر يتم القصر قائم إن يجي ملك جبريل يرفد الأرض إلى التكفل أما الديد تور ذاك القصر وخلاها الشيء من تدعو الرياح ما فيه مركاية قرام عرف ما قلقوا يا إن بص ربك لشديد حد لا يشكي يشكي لا إلى الله حد لا يرفع أمره لا إلى الله واحد حس واحد متلفن على واحد قال له أنا قال له يسال فيه شي من الدين يا غار قال له ما قديري بي اللي عندي فلان ودور متلفن عليه في البيت الفلانية خلص عني الدين تمروا علي واحد جاري من هؤلاء عباد مولانا ما هو على باب حد قالوا حتى انا مولينا انتلفنا لحد عالم به خلص الدين قالوا منه قالوا انت تاكل على قريبك يخلص عنك وانا تاكل على مولانا لهي نضع انت لهي انتلفنا على قريبك وانا لهي نشكي من رب العالمين وشتان ثم شتان انت شاكل قريبك الدور يخلص عنك وانا شاكل مولانا يخلص عنك الشكوى الى الله ولذلك خالق امر القر مولانا انها شكاته جاءها في القرآن ويشكات مولانا غير عنها الشريعة كان الناس ما يفتي برواية وحاكم بها والشريعة ساكنة عندما يشكات مولانا من حكم من الشريعة غير عنها خالق امر اتبرم عليها زوجها هي ان قال لها خونة وزوجها قال له اوصف الصامت وهذا مرة رجع عليها الزوجة وقال لها ابتي علي كوهري امي ولكن الزمن كانت الشريعة تقول ان حد قال انه زوجته عليه كي ظهر امه انها تعود ثلاث تطريقات تحرم حرمة ما ترجع وتبرم عليها الزوجة وصحابي وهي صحابية وقال لها ابتي علي كوهري امي وامناد ما عنده قدر من العياد شاشرة من الرجل هو من نسوين قال اعتبرها حرمة تلوم شوق عاد بلي دخل هي من نفسها قيمة تتواطر افدى النبتها تلوم قالت يا رسول الله زوجي فلان انفق علي وقال لي علي نعد كيف عليهم شو تقول لي فلان قال اخر منك لا حرمت عليه هذا يحرمه استهد يا بالله جاج بي جبري قالت رومه انا اشكو الى الله هذي حرام علي ما عندي الهش عندي منو العياب الى خلاهم لي يضيعهم الجوع ولا خليتهم له ما يقدر يقوم بتربيته وشاك المولى مالك واخر لك علني عندي طريق قال لها ماني عارف لك ما وفق قالت وانا شاك يا المولانا اني كررت ثلاث مرات ولا ربعة يجي جبري قالوا قد سمع الله قد سمع الله قبل التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير اراني لك الحكم هاتم هيو ولو انا تراقبته ولا يعطي كفارة ويرجع عليه واخسر لك الحكم الى غيام الساعة لا اله الا الله اذا سكوت فاشكو الى الله واذا استعذت فاستغيث بالله واذا دعوت فادعو الله الملك يرتاح في النشور انا كنت فهمته قال مولانا قد سمع الله قول التي تجادلك سمع وقال والله يسمع تحوى وتجادلك في زوجها ما في قابلة تمرك الرقبة يقول مولانا راني ياك الحكم راني غيرت لك ينسى ورياك عمر بن الخطاب بعد ان يتوفى النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر يتوفى وعاد عمر رئيس الدولة تمن حارمين هي مرة يتكلم الوراد حصوت جواقف المبدي وعاد الله يصنته ومن الصحوية ترد عليه ردد تشكيل وتقول له يا أمير المؤمنين وانت عدلت انه وصيت انه ينعاد القائلة هو ذيك وقفته قالوا حد من الصحابة بزره طولت علينا ذي الكهلة ما أصبحوا يتكلم وانت أمير المؤمنين ولا صايب لهذا وذي الكهلة من الصبح يطرد قلت من قيم قالوا انت ما نعرفها تبارك عارف في المرة قالوا ما الله ماني عارف قالوا هذه المخلوقة اللي سمع الله صوتها من فوق السبع السماوات والله قالوا لو بقية تكلمني من الصباح إلى الليل ما كنت ليذهب عنها إلا إلى الصلاة ثم أرجع إلى أهلي تتابع هو مخلوق شكوى هي سمع رب العالمين الدار عمر ما يوقفه يا شباب هذا هو اللي ندورنا ربه عليه يعود إيماننا بالله قوي وندور رضا مولانا ولا نحن ذشر خروج اللي بلا قيمة يسمعتوه حد ليت لا يشكي يشكي إلى الله إنت يستغيث يستغيث الله إنت يرجع يرجع إلى الملك وسع كل شيء علما وإليه مزع لا حول ولا قوة إلا به قال إبراهيم عليه السلام لما ألقت الكافر اللي في زمنه النموذ آمر بأنه يزرق في النار يريد جمعه ورفضوه لا يزرقوه في النار حرقوا الملائكة كبير الدعاة لا يندار في النار بعد واحد منا احنا يقول ما هو هاني ما هو هاني ما هو متكيس في واحدين من موريتاني ما يتمنوا لمن يقول لا اله الا الله الا الشر حد كامل يقول للناس اتقوا الله اختيروه تكتب لي النار هذا حق ما هو كل ما يرضوا ما هو عن حد ساكت يغالي يعيط في الحملات والوي تغالي نعود عيط في دين مولانا ما هو هاني ما هو هاني شكاوا الملائكة ربهم إيه إبراهيم خليلك لا يندم في النار قال لهم اللي ممكن باقي يجيه يساعد ويتفضل قاموا الملائكة صبط صبط كل واحد يجي يا ملك الجبال قال الناس لا يديروك في النار ولا بقيت لك موت جبال ومتطبوا بقى نطرحوا قاعد لذي الطريق قالوا لكن اللي مشيك لكن اللي مشيك لي أخبر في حالي شاكين لا للمسيك جاء ملك الرياح جاء ملك الصحاب جاء ملك كذا جاء الملائكة كلها ايه يعني كذا كذا ايه قالوا الملائكة يا ربنا احنا عرضنا عليهم مساعداتنا غير قالوا شاكين لا وهم قال لهم مولانا سبحانه ايه ما دام اشكال يا اعلم انا بلاك انه نعدل يعني ما بينهم مصاحبة في الموضوع ايه رفضوه الناس لا يمدروا لي يكون طرحوا في النار قال مولانا للنار خاطب الله النار ما مشالها ملك يخمسها قال قلنا يا نار كوني بردا يا نار بردي قاعد هم دافعين شارة فيها في داخل وفي خليل الرحمن اراني انا بخلقي قلت لك تعودي باردة بقى يا نار كوني بردا والسلام على ابراهيم قال بعض العلماء المؤمنين قال مولانا يا نار ما بقيت نار احنا وجه نار ما كسرت ذنها لانها سمعت نداء الخالق هذا كلام كلام الملك الاعلى عاد كلنا كسروا ذنها الملك الجبار يا مرد اللي دور يعني قال لها كوني بردا بردت جميع النيران على وجه نار يعني قال لها سلاما قال بردها لعل تخلي الناس بقلاص يعني قال لها على ابراهيم بقات القضية في نار اللي شور ابراهيم ورجعوا النيران الاخرين يتابعوا عمل لا اله الا الله هذا تاجر يغور يا مغيث واغيثني فينزل منه وهذه امرأة تشكو الى الله وتجادل في زوجها يغير لها الحكم وهذا خليل الرحمن ينادي الله على النار ويقول يا نار تغيري انا خلقتك حارة لا قلت لك تعودي بارد لكن خسر نظام الكون لا إله إلا الله. أتبعتم بشيء أعجب من هذا وأغرب؟ إلي يشتر مولانا يتغيركم تفسر القواعد يتفنى السكام. أو انتهى الدرس. هذا التالي هذه التالي الناس حيتانا مريت بي لأن الحديث فيه لأن الحديث أعجاب مخلوق. يا رب يا رب يمد يدي وصرت مبين لكم المخلوق يعني الحلم ولا ما الحكمة والخير مخلوق لنعود. يا رب يا رب لا حلم ولا ما الحكمة والخير. قالوا ذاك العلماء لكن يدخل كثير طالب المولانا. انا نعرف في السقر ذا قط قلت له درس ماضي ولاني فاهم قال ومثال بس يتسقير يا غير قريت ما كنت فاهم. قط مرة عندنا دار تعرفوا الديار عندنا دار وملفوش بالطين سموه ما انا قادرين عليه ما عندنا سبر سموه ولا مسبرين هبش من الطين والله قاعد الزبل لا شوي نديرو كانوا رد على اصحاب لا ضيع. وان شاء الله نجاو اصحابي واحده منهم تينا وطيحت قدر من ذاك الزبل وذاك معناه هذيك ذاك الطين اللي وعاد مشهور عن الدار ولا اعلم يعني ماذا هو من اللي قاع اصحاب اخرى له ذاك ما نعرف شيء. وقضوا في اصحاب انا ماني حدا الدار وخلعت وتاكدت ان ذيك اصحاب ان دور تضيع الدار هي اللي خرطتها الاولى ونجي ثاني دور تضيع. وتميت نطلب مولانا نطلب ونطلب ونطلب ونطلب ولا يوقف الصحة ولا تعتني نذة تزداد. اللاني نعدى الجهد وقع تزداد ونطلب مولانا يوقفها ولا تزداد. يعني نعتنا كدان وتعبان انها ما ترنا تعديش نهذا قضاء قضاء قضاء مولانا يبان لابد دارهم يدقق الدار ولا عقل. في السر لا يعلمه إلا من خلقني. إيه نصف السر بشيء نكدان النحر ندارف نيمات وطاحت كاملة لطاح من أجل الأخذ الله حاضر. إيه اقطعت المسافة اللي بيني معاه ونرقم ونخرصها ومتأكد أنها طاحت من الرواية هو اللي قابلت معاه ذي مصر فيش قيمتنا يشوف ذبي اللي ما وجد دعية قاع. يعني خرصته وصدرت بيها الأول يحزر جاتها بيها الصحام مازال ما تغير من هش. تعرفوا اللي قريت من الرواية اني انا قصدي بنقول مولانا انه يوقف السحاب معدل من السحاب دور الدار هاي ونعات لي مولانا انه لا يطلص السحاب والعباده يا غالي سلك لي على الدار وطلع. انا معدل ان يجي الما دور يضيعها نعات لي مولانا انه يجيب الما ويسلك يا نار كوني بردا وسلاما لا يجيب السحاب يا غالي نبردها ونعدل السلاما وطلع. انا همني انها توقف ومولانا نعات لي قد ما يوقف يا غالي عدل السلاما قلته تطلبه انه ما يجيب لك الحمى ويجيب لك الحمى يا غير انت لا تتأمل زي ما جاتك بصورته لعود مولانا لا يدن الحمى لا بد من تخرج. يا غير انت لحنيه يا رب يا رب يقلع باتريته ويجيب لك الله خط موشة لكن اللي تحضر من الضرر به اللي ملك بالها يا ربي ما تخلي تصيب بال والله يا ما تفهمه. ايه انتهى الدرس. والحديث نكتفي بهذا قدر وراني قاعد جبت لكم اشياء اخرى اللي محصل لكم الهرموش. يا غير ان شاء الله تربي في قلوبنا ثقه مولانا واليقين في الله والاعتماد على الله والشكوى الى الله والاستغاثه بالله ودعاء الله في كل حال. وطالب منكم كاملين الحاضر والغايب وليسمع ذا الصوت يتم يطلب لي مولانا كلها والحفظ من كل مكروه بهذه الأجهة ما تعرف لها اللي دور قول يا ربي أعطيه حاجات وحفظه من كل مكروه أعطيه يبقي عندك وسألكم إيش يكروه كم يسمعتوه ولا ما سمعتوه ولكم المثل لا إلى ختمه بالدعاء هذا. ليلة غدا إن شاء الله ليلة الجمعة وليلة السبت والحد وما فيه مشي إن تعود ليلة الثلاثاء القادمة إن شاء الله نرجع إياك نقدم حديث من أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم. سمعت ولا ما سمعت؟ إذا ليلة تدريس إن شاء الله تدريس تغار ليلة الجمعة اللي هي ليلة غدا إن شاء الله، ليلة السبت، ليلة الأحد، هذا نحن نستراح فيه. ليلة الاثنين القادمة إن شاء الله نحن نبدأ نفتح حديث آخر لكن نستفادوا من الجار إن رسولنا صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله فهمتوا كاملين. طيب استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد مع الرضا، ولك الحمد دائما وابدا. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وآل ابراهيم. بارك على محمد وآل محمد كما باركت على ابراهيم بالعالمين انك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والاكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح. سألك اللهم بجميع أسمائك، سألك اللهم بجميع صفاتك، سألك اللهم بذلك كله. اللهم إنا نسألك بذلك كله لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته. يا رب لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته وتجاوزت عنه، بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب. والدينا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين أجمعين، اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته. اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته. اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته. اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين. لا تترك لنا هما الا فرجت، عاجلا غير راي، بالعافيه والسرور. يا ربي لا تترك لنا هما الا فرجت. يا ربي اشرح لنا صدورنا ويسر امورنا. يا ربي اشرح صدورنا ويسر امورنا. يا ربي اشرح صدورنا ويسر امورنا. لا تترك لنا هما الا فرجت. يا ربي لا تترك لنا هما الا فرجته، بالعافيه والسرور. يا ربي لا تترك لنا عيبا الا سترته من دنيا واخره. يا ربي لا تترك لنا عيبا الا سترته. يا ربي لا تترك لنا دينا الا اديته. يا ربي لا تترك لنا دينا الا يا ربي لا تترك علينا حقا الا اسقطته، كفيتنا امره. لا تترك لنا دينا الا اديته، ولا عدوا الا كفيته. يا ربي من عادانا فعادي، يا ربي من عادانا فعادي، يا ربي من عادانا فعادي، ومن والانا فوالي. يا ربي كن شديدا على اعدائنا، يا ربي كن شديدا على من ناوانا، يا ربي كن شديدا على من ناوانا. يا ربي من كادر الى فكدره، ومن اراد بنا سوءا فعاجله بانتقامه. يا ربي من ارادنا بسوء فعاجله بانتقامه. يا ربي من عاج من أرادنا بسوء فعاجل بانتقام. اللهم كن سريع على أعدائنا، اللهم كن سريع على أعدائنا، اللهم كن سريع على أعدائنا. اللهم اكفنا شر خلقك، اللهم اكفنا شر خلقك، اللهم اكفنا شر خلقك. يا ربي لا تترك لنا عدوا إلا قضيتنا شره. يا ربي اكفنا شر خلقك. يا ربي لا تترك لنا مرضا إلا شفيت. يا ربي لا تترك لنا مرضا إلا شفيت. يا ربي لا تترك لنا مرضا إلا شفيت. اللهم أجرنا من جميع العلل، اللهم أجرنا من جميع العلل. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا. اللهم حسن خلقنا وخلقنا وحرمنا على النار، حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا هادي الى مهده، لا ضالين ولا مضلين. يا رب اشعل دعانا لا يورد، يا رب اشعل دعانا لا يورد، يا رب اشعل دعانا لا يورد. اللهم اجعل دعانا لا يورد، اللهم اجعل دعانا لا يورد، اللهم اجعل دعانا لا يورد. سعينا مشكورا وعملنا مبرورا ورزقنا حلالا واسعا مباركا فيه. اللهم اغننا بحلالك عن حرام، اللهم اغننا بحلالك عن حرام، اللهم اغننا بحلالك عن حرام. اللهم ارزقنا الطيب وامتنا طيبين، واحشرنا في زمرة الصالحين الطيبين، انك سميع مجيب. اللهم لا تترك لنا مرضا الا شفيت. اللهم لا تترك مكروها احاط به علمك في الدنيا والاخره الا اجرتنا منه وامتنا في النفس وابن عطيه. اللهم اجرنا من جميع المكان، اللهم هب لنا منك العفو والعافيه والمعافاه الشامله الدائمه في الدين والدنيا والاخره. اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، ووالدينا ومشايخنا واحبابنا وسائر موتانا ومن له حق علينا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الاحياء منهم والاموات. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. خلص اعمالنا واقوالنا من الرياء والعجب والنفاق والشقاق. اللهم خلص اعمالنا واقوالنا وسائر امورنا من كل ما لا يرضيك، مع العافيه والسلام. حقنا ربك وثبت. اللهم اجعل موتنا كنومنا، واجعل حسابنا سرورا. اللهم اجعل موتنا كنومنا، واجعل حسابنا سرورا. اللهم اجعل موتنا كنومنا، واجعل حسابنا سرورا. اللهم اغننا بحلالك عن حرام، وبفضلك عمن سواك. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وعافنا اللهم فيمن عافيت. اللهم عافنا فيمن عافيت، او عافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا اللهم شر ما قضيت. اللهم اجرنا من كل مكروه احاط به علمك في الدنيا والاخره. اللهم هب لنا السلامه والامن الشاملين دائمين من جميع مكاره الدار. اللهم هب لنا منك السلامه والامن الشاملين دائمين من جميع مكاره. الدارين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اعطنا ولا تهنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اثرنا ولا تذر عنا، اللهم ارض عنا وارضنا، اللهم ارض عنا الان رضاك الاكبر الذي لا سخط بعده ولا مع فرضنا، اللهم ارض عنا وارضنا، اللهم ارض عنا وارضنا، اللهم ارض عنا وارضنا، آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها، اللهم افتح علينا الفتح المبين، اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا مما ينفعنا وقوي نقابنا، اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، اللهم استجب، اللهم استجب، اللهم اجعل دعانا يورد، اللهم اجعل دعانا يورد، اللهم اجعل دعانا يورد، اللهم اجعل دعانا يورد، اللهم اجعل دعانا يورد، اللهم اجعل دعانا يورد، سعينا مشكورا وعملنا مبرورا ورزقنا حلالا واسعا مباركا فيه، اللهم اجعل خير ايامنا يوم نلقاك، اللهم اجعل خير يوم ايامنا يوم نلقاك، اللهم اجعل خير ايامنا يوم نلقاك، اللهم استجب، اللهم استجب، اللهم استجب، اللهم استجب، اللهم استجب، اللهم اجب دعانا، اللهم اجب دعانا، اللهم اجب دعانا، وحقق جميع مطالبنا، اللهم حقق جميع مطالبنا، اللهم حقق جميع مطالبنا، اللهم هب لنا منك سعادة المحيا وسعادة الممات وامنا من جميع المكروهات، انك مجيب الدعوات، اللهم امين، اللهم امين، اللهم امين، اللهم امين، اللهم امين، اللهم صل على محمد وال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وال محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة